القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شعبان زهران شعبان المقيم في قرية جزاية مركز إمبابة جيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: قرينا في الجرايد وسمعنا في الإذاعة إن سنة 2016 مش هتعدي إن شاء الله ويكون في مصر شكوى واحدة من مشاكل الصرف الصحي. قلنا كويس قوي، احنا طول عمرنا بنعاني من مشكلة الصرف الصحي، ومدام السنة دي هي سنة الحسم لمشاكل الصرف الصحي يبقى نبعت مشكلتنا ونوصل صوتنا للسادة المسؤولين. ومشكلتنا باختصار يا حضرات اننا بنعاني من الصرف الصحي اللي خلى شوارع قريتنا عبارة عن برك ومستنقعات، ولما تعبنا من كتر الشكاوي، والكلام ده من حوالي 30 سنة، جمعنا من بعض وعملنا شبكة صرف في القرية بالجهود الذاتية، وتحلت الأزمة كم سنة ورجعت تاني لأننا عاملين شبكة الصرف ضعيفة ومواسير قطرها صغير، ده غير إن عدد السكان بيزيد. المهم اتقدمنا بشكاوي كتير عشان البهوات يعملولنا شبكة صرف صحي مطابقة للمواصفات. وقتها قالولنا: خلاص ابشروا واطمنوا، حطوا في بطنكم شادر بطيخ صيفي. خير يا بيه، طمنا، ربنا يطمنك. ان شاء الله احنا يا دوب نخلص شبكة الصرف الصحي في قرية نكلة اللي جنبكو. أيوة، وبعدها على طول، شوف، على طول ننقل المعدات على عندكم في جرزاية ونشتغل ونخلص. صدقوني احنا هنعمل لكم شوية شغل زي الفل. الحمد لله. مش كده يا صبحي؟ مش احنا بنعمل شغل زي الفل يا ابني؟ ورجعنا فرحنا الأهالي والناس كلها فرحت، وانتظرت يخلصوا في نكلة وينقلوا عندنا بفارغ الصبر، وخلصوا هناك وللأسف شالوا العدة ونقلوها، لكن مش عندنا، نقلوها إلى حيث لا نعلم. وبس يا حضرات، سنة تجيب سنة تجيب عشرة والبهوات لا حس ولا خبر. دي مشكلة الصرف الصحي. عندنا كمان مدخل قريتنا يا دوب ياخد عربية ملكي واحدة، عايز توسيعة، والتوسعة موجودة، وعندنا رشاح قديم جنب المدخل ما فيهوش مية ممكن يتردم أو حتى يتعمل مغطى، وبكده المدخل يتوسع. لكن البهوات في الري رافضين، وعلى فكرة ده كله شغل محليات، والمحليات يا سادة يا مسؤولين في الدولة عاوزة شغل كتير قوي قوي على ما تنهض وتبقى زي المحليات في باقي دول العالم. هي دي مشاكلنا يا سيادة محافظ الجيزة، احنا اهالي قرية جزاية إمبابة جيزة. همسة عتاب. رضا سليمان.